رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم. اصبر على ما يقولون. أحسن الله إليكم. لما بين الله تعالى في الآيات السابقة مقالات مشركي قريش. نعم، قوله تعالى اصبر على ما يقولون. نعم، أحسن الله إليكم. قبلها. نعم. لما بين الله تعالى في الآيات السابقة مقالات مشركي قريش وأنها كانت منهم على سبيل السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، فقال تعالى اصبر على ما يقولون، أي من الأذى والتكذيب والسخرية والاستهزاء، فإن العاقبة الحميدة لك، وسيتولى الله تعالى هو أمرهم وحسابهم. ثم قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، فقد أعطاه الله قوة في بدنه وقلبه وفي ملكه، فتقوى بذلك على عبادة الله تعالى، وقد كان عليه الصلاة والسلام صاحب عبادة عظيمة، وفي الحديث الصحيح أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، إنه أواب، أي رجاع إلى الله منيب إليه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي سخرها الله تسبح معه أول النهار وآخرة. وهذا من آيات الله أن الجبال الصم تسبح مع داود صباحا ومساء. والطير محشورة، أي مجتمعة حوله عند قراءته الزبور، وقيل محبوسة في الهواء. كل له أواب، أي مطيعة له، ممتثلة أمره، مسبحة معه، امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وقيل الضمير يعود إلى الله. كل له أواب، كل له أواب، أي مطيعة له، ممتثلة أمره. نعم، فالضمير يعود على داود. كل له أي داود. هذا القول له. نعم، كل له. كل له أواب، أي مطيعة له، ممتثلة أمره، مسبحة معه، امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. له تقول فالضمير لأيوب، أو في الأول أو في الآخر، فالضمير لداود. كل له الضمير لداود، أي كذا في الضمير كل له. أحسن الله إليكم. نعم، كل له أواب، الضمير لداود، أي مطيعة له، ممتثلة أمره، مسبحة معه، امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. نعم، وقيل الضمير يعود إلى الله. نعم، قول أيضا الضمير يعود على داود. نعم، وقيل. نعم، أحسن الله إليكم. وكان داود عليه الصلاة والسلام قد أوتي مزمارا، أي صوتا حسنا، وكان إذا قرأ في الزبور تجاوبه الطيور والجبال. ثم ذكر تعالى منته عليه بالملك العظيم، فقال تعالى وشددنا ملكه، أي قوينا ملكه، وذلك بما هيأه الله له من الأسباب ككثرة العدد والعدد وغير ذلك، حتى صار ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. هكذا السلام عليكم. حتى صار ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. يعني كان كمان نسبي، يعني مقيد ما يحتاج إليه الملوك. صلى الله عليكم. نعم، مش بعد. وآتيناه الحكمة، أي العلم النافع، والذي منه النبوة، فجمع الله له بين الملك والنبوة، وكذلك ابنه سليمان عليهما السلام آتاه الله الملك والنبوة. وفصل الخطاب، أي آتاه الله الفصل البين الواضح في الكلام وفي الحكم بين الناس، وقيل هو قول أما بعد، والأول أرجح. وآتيناه وفصل الخطاب. وفصل الخطاب، أي آتاه الله الفصل البين الواضح في الكلام وفي الحكم بين الناس، وقيل هو قول أما بعد، والأول أرجح. نعم، قيل قول أما بعد، أول من قالها داود، قال أحد الأقوى. طيب، آتناه الحكمة وفصل الخطاب، الكلام الحافظ البغوي في الحكم فصل الخطاب. أحسن الله إليكم. هنا في كذا كذا كذا ما يحتاج إليه الملوك. الحافظ قال وجدنا ملكه. نعم أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير ذكر في شددنا ملكه قال أحسن الله إليكم قوله شددنا ملكه أي جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. نعم يعني مقيد كاملا من الكامل بما يحتاج إليه الملوك يعني ثم ذكر بعض الآثار يعني ملك الملك في الدنيا الملك البشري نحتاج إليه الملوك ليس كاملا من جميع الوجوه يعني الكمال نسبي نسبة البشر وإلا فالإنسان لا يزال مفتقر الله مفتقر الله عز وجل وهو مفتقر الله لأن الله قال وشد ملكه وآتنا من الذي أتاه وشد ملكه هو الله والله تعالى هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله هو الذي أعطى داود الملك الكامل النسبي بالنسبة لما يحتاج إليه الملوك. نعم قويناه بالحرس والجنود. قال ابن عباس كان أشد ملوك الأرض سلطانا. إيش قال إيش وشددنا ملكه أي قويناه بالحرس والجنود. قال ابن عباس كان أشد ملوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل ليلة 36,000 رجل. إيش قال من؟ قال ابن عباس. قال ابن عباس إيش؟ كان أشد ملوك الأرض سلطانا كان يحرس محرابه كل ليلة 36,000 رجل. وش الدليل؟ العدد يعني هذا لما الحافظ اختصر قال ملكا كاملا بما يحتاج إليه الملوك. ذكر بعض نعم ذكر الآثار عن مجاهد السدي عن إيش عن إيش العدد يعني. نعم أحسن الله إليك. لكن بينه وبينهم مسافات تكون أخبار بني إسرائيل والله أعلم. طيب وفصل الخطاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله وفصل الخطاب قال شريح القاضي والشعبي فصل الخطاب الشهود والأيمان. وقال قتادة شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل. أو قال إيش وقال من؟ وقال قتادة شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل. أو قال المؤمنون والصالحون وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي. وقال مجاهد والسدي هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد أيضا هو الفصل في الكلام وفي الحكم وهذا يشمل هذا كله وهو المراد واختاره ابن جرير. فصل في الحكم في القول والحكم. قال مجاهد أيضا هو الفصل في الكلام وفي الحكم. ثم قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبة النميري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أول من قال أما بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب. وكذا قال الشعبي فصل الخطاب أما بعد. أول الموقف الأول على عن أبي موسى رضي الله عنه قال أول من قال أما بعد داود عليه السلام وهو فصل الخطاب. وقيل أول من قالها قص بن سعد الأيادي البغوي. بغوتك قوله ها فصل الخطاب. أي قال نفس تقريبا الأبوال اللي ذكر. الحكمة. فصل الخطاب قال قال ابن عباس وأتناه الحكمة يعني النبوة والإصابة في الأمور. والإصابة. والإصابة في الأمور. وفصل الخطاب قال ابن عباس بيان الكلام، وقال ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل وعلم الحكم والتبصر في القضاء، وقال علي بن أبي طالب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به. ويروى ذلك عن أبي بن كعب قال فصل الخطاب الشهود والأيمان. والقرطبي الحكمة الحافظ عليه القرطبي شيخنا قال وآتناه الحكمة وفصل الخطاب فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى وآتناه الحكمة أي النبوة، قال السدي قال السدي قاله السدي لعله مجاهد العدل قال مجاهد العدل العدل أي نعم. قال أبو العالية العلم بكتاب الله تعالى، وقال قتادة السنة، وقال شريح العلم والفقه، وفصل الخطاب قال أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة يعني الفصل في القضاء، وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل، وقال ابن عباس بيان الكلام، وقال علي بن أبي طالب هو البينة على المدعي. طيب. تقريبا نفس الكلام. طيب الحافظ الحكمة. فصل الخطاب البيان الفاصل الحافظ الحكمة. قال أحسن الله إليكم وقوله وآتيناه الحكمة قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة، وقال مرة الحكمة والعدل، وقال مرة الصواب، وقال قتادة كتاب الله واتباع ما فيه، وقال السدي الحكمة النبوة. صنها العلم النافع ومنه النبوة، وهي من النبوة من العلم. طيب قول ارجع إلى التفسير. أحسن الله إليكم. قوله وآتيناه الحكمة. وآتيناه الحكمة أي العلم النافع والذي منه النبوة، فجمع الله له بين الملك والنبوة، وكذلك ابنه سليمان عليهما السلام آتاه الله الملك والنبوة. وفصل الخطاب أي آتاه الله الفصل البين الواضح في الكلام وفي الحكم بين الناس، وقيل هو قول أما بعد والأول أرجح. ثم قال الله تعالى وقيل هو قول أما بعد والأول أرجح. ثم قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ وقيل القول الأول. وفصل الخطاب أي آتاه الله الفصل البين الواضح في الكلام وفي الحكم بين الناس. والقول الثاني هو الأولى بس هو الأولى بدل أرجح. والأول هو الأولى. نعم. وقيل هو قول أما بعد والأول هو الأولى. نعم. داود عليه الصلاة والسلام يعني كل ما يتذكر الإنسان وما أعطاه الله يعني هالأمور العظيمة أعطاه الله قوة في الصلاة في صلاة الليل كل يصلي ثلث الليل السلسة الرابع والسلسة الخامس، وأعطاه الله القوة في الصيام يصوم يوما ويفطر يوما، وأعطاه الله القوة في الجهاد لا يفر إذا لاقى، وأعطى أيضا كذلك يحكم بين الناس حاكم الحكم بين الناس قاضي. ولهذا الإمام السلسلة الأخيرة استعين به على عمل النهار. أيضا كذلك علمه الله صنعة الدروع أن يعمل سابقة وقد في السرد، وأيضا كذلك أعطاه الله صوتا حسنا ومزبارا حسنا صوت قراءة الزبور، وآتاه الله الحكمة العلم النافع منه النبوة، وآتاه الله الملك يعني أمور يعني تسعة أمور بارزة في داود عليه الصلاة والسلام: قوة أعطاه الملك والنبوة، الملك والنبوة وصنع الدروع والحكم بين الناس والصلاة والصيام والجهاد وقراءة الزبور والصوت الحسن. الله أكبر. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ولهذا قال النبي صلى الله لأبي موسى الأشعري: وكان حسن الصوت لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة. والمزمار الصوت الحسن، ومن الأضداد يطلق على الصوت الحسن ويطلق على الصوت السيء، والسياق الذي يعيده مزمار، مزمار الغناء يسمى مزمار، والصوت الحسن يسمى مزمار، من الأضداد يطلع على الشيء وضده، على هذا وعلى هذا، والذي يفرق بينهما يعني السياق، السياق هو الذي يميز بينها. مثل وراء، أحيانا وراء تستعمل للأمام وتسمع للخلف: من ورائهم جهنم ويسقى من نار، تطلق على هذا وعلى هذا، يعني في أشياء تطلق على الشيء وضده. من ذلك المزمار يطلع على الصوت الحسن ويطلع على الصوت السيء. نعم. ها؟ مزمار جنس، جنس جنس يشبه مزمار. نعم، يعني أوتي صوتا حسن، مما الصوت الحسن الذي يعطيه داود. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآيات الكريمة يقص الله تعالى نبأ خصمين اختصما عند داود عليه السلام في قضية بينهما، فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك، أي قد أتاك نبأ الخصم، أي خبر الخصم. والخصم لفظ يطلق على الواحد والاثنين والجماعة الذين يختصمون فيما بينهم لخلاف وقع بينهم، والمراد من الاستفهام التشويق إلى استماعه، وأنه من الأنباء العجيبة، وذلك أن داود عليه الصلاة والسلام كان حاكما بين الناس، وفي يوم من الأيام أغلق بيته وتفرغ للعبادة في محرابه وأمر ألا يدخل عليه أحد، فابتلاه الله تعالى بخصمين تسوروا عليه المحراب. ولهذا قال تعالى: إذ تسوروا المحراب، أي علوا على سور المحراب، وهو مكان عبادته الذي يصلي فيه في بيته. إذ دخلوا على داود، أي علوا على سور المحراب. نعم، وهو مكان عبادته الذي يصلي فيه في بيته. نعم. إذ دخلوا على داود، أي دخلوا عليه فجأة من غير الباب، ومن غير إذن ولا استئذان، فلم يرهم إلا وهم أمامه، ففزع منهم أي خاف منهم وارتاع لما دخلوا عليه بهذه الصورة، فعرفوا أنه قد فزع منهم فقالوا لا تخف. ثم بينوا سبب مجيئهم فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، أي اعتدى أحدهما على الآخر وظلمه، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تشطط أي لا تجر علينا في الحكم بأن تميل مع أحدنا، واهدنا أي أرشدنا ودلنا إلى سواء الصراط أي إلى الطريق السوي، وهو طريق الصواب والعدل والحق الواضح. واهدنا أي أرشدنا ودلنا إلى سواء الصراط أي إلى الطريق السوي، وهو طريق الصواب والعدل والحق الواضح. ثم ذكر أحدهما الخصومة فقال إن هذا أخي، قيل أراد أخوة الدين، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، والصواب حمل النعجة على ظاهرها وهي أنثى الظأن، خلافا لمن فسرها بالمرأة. فقال أكفلنيها أي اجعلها في كفالتي وضمها إلى نعاجي، وعزني في الخطاب أي غلبني في المحاورة، والمعنى أنه جادلني حتى غلبني فأقررت له لأنه أقوى مني في الحجة والمحاورة. قال أي داود عليه السلام قبل أن يسمع حجة الخصم الآخر، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه، لأنها ملك لك وأنت فقير معدم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه، لأنها ملك لك وأنت فقير معدم. أحسن الله عليكم، وأنت فقير معدم، وأما هو فقد معدم ومعدم قد يكون في الوجهان. نعم، راجع كلمة معدم. نعم، صلى الله عليه. وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة، فقد تكون إيش؟ لأنك فقير معدم. نعم، صلى الله عليه. وأنت فقير معدم، وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة، فكيف يلح عليك في ذلك ويغلبك في الحجة والمخاصمة؟ فهذا وجه الظلم. ثم قال داود عليه السلام وإن كثيرا من الخلطاء أي من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، أي ليعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا. وصور البغي والعدوان بينهم كثيرة، وهذا حال كثير من الشركاء لا كلهم. إيش وين؟ أحسن الله إليكم. ليبغي بعضهم على بعض، أي ليعتدي بعضهم على بعض. وين كثير من الخلطاء الشركاء؟ أي من الشركاء. ليبغي بعضهم على بعض، أي ليعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا. وصور البغي والعدوان بينهم كثيرة، وهذا حال كثير من الشركاء لا كلهم. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى أهل الإيمان والعمل الصالح بأنهم لا يبغون على غيرهم ولا يعتدون عليهم، لأن إيمانهم يحبسهم ويمنعهم عن ذلك. وقليل ما هم، أي وهم قليل، أي أن أهل الإيمان والعمل الصالح قلة من الناس، وأما أكثر الناس فإنهم لا يؤمنون. وظن داود أن ما فتناه، أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين، لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس. إيش هذا الأداءات؟ وظن داود أن ما فتناه، أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين، لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس. وأما ما ذكر من أن ذلك كان بسبب أن داود عليه السلام وظن داود أن ما فتناه، أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين، لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس. وظن داود أن ما فتناه لخيش، أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين. نعم، يعني ظن هنا بمعنى اليقين، يعني يتيقن، يظن أنه نعم، أي إنما فتناه اختبرناه. أحسن الله إليكم. أي بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس. وأما ما ذكر من أن ذلك كان بسبب أن داود عليه السلام رأى امرأة أحد جنوده فأعجبته فأمره أن يطلقها ليتزوجها، وفي لفظ أنه أرسل زوجها للجهاد من أجل أن يقتل حتى يتزوجها، فكل ذلك باطل لا دليل عليه، وهو من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصح، وإنما افتراها اليهود على داود عليه السلام. وأما ما ذكر من أن ذلك كان بسبب أن داود عليه السلام رأى امرأة أحد جنوده فأعجبته فأمره أن يطلقها ليتزوجها، وفي لفظ أنه أرسل زوجها للجهاد من أجل أن يقتل حتى يتزوجها، فكل ذلك باطل لا دليل عليه، وهو من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصح، وإنما افتراها اليهود على داود عليه السلام، والتي لا ينبغي أن تذكر في هذا المقام لأنها لا تليق برجل صالح، فكيف بنبي كريم؟ والصواب أن هذا الاختبار والابتلاء لداود بهذه الخصومة إنما هو لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالحكم بين الناس وهذه وظيفته، لكنه احتجب عنهم يوما بدخوله المحراب للعبادة، وذلك يخالف مقتضى وظيفته. وأيضا فإنه سمع حجة الخصم الأول ولم يسمع حجة الخصم الثاني، والقاضي لا بد أن يسمع من الخصمين جميعا ولا يحكم بمجرد أن يسمع من طرف واحد. أحسن الله عليكم. لكن أعدل. أحسن الله عليكم. وأيضا فإنه سمع حجة الخصم الأول. قبل. والصواب أن هذا الاختبار والابتلاء لداود بهذه الخصومة إنما هو لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالحكم بين الناس وهذه وظيفته، لكنه احتجب عنهم يوما بدخوله المحراب للعبادة، وذلك يخالف مقتضى وظيفته. وأيضا فإنه سمع حجة الخصم الأول ولم يسمع حجة الخصم الثاني، والقاضي لا بد أن يسمع من الخصمين جميعا ولا يحكم بمجرد أن يسمع من طرف واحد. نتصور لأن تصور المحراب، تصور المحراب عليه يعني عنه يعني ما فتح بعض الناس فاضطروا إلى أن يتصوروا، لكن يبقى إشكال يعني الله تعالى قوى ملكه، قال وشددنا ملكه، فلا يمكن مع شدة الملك أن يأتي الناس من البشر تصور المحراب عليه، ولهذا بعضهم قال إنهما ملكان في صورة رجلين، بعض المفسرين هذا قريب يعني الله تعالى قال وشددنا ملكه قويناه ملكه، الحرس والجنود، فكيف يأتي ناس من الرعية ويقتحمون عليه المحراب تسور المحراب إلى يومه؟ لكن القول بأنه ملكان يعني يقرب من هذا، وأنه في صورة ملكان بأجنحة ما يحتاج، وأعطاه الله تصور بصورة لكن تصور دون نرام أحد؟ نعم دون أن يروي يعني؟ نعم تصوروا ثم يعني صار أمامه رجلا. شو كلام الحافظ؟ إيش قال الحافظ؟ أحسن الله إليكم. ذكر القرطبي رحمه الله قراءة عن قتادة وعبيد بن عمير وابن السميقع فتناه بتخفيفهما، ورواه علي بن نصر عن أبي عمرو، والمراد به الملكان اللذان دخلا على داود عليه السلام. لما تكون القراءة هذه الدليلة فتناه قراءة من هذه قراءة؟ قراءة قتادة وعبيد بن عمير وابن السميقع. هل هي يعني ثابتة؟ شاذة تحمل على تفسير، يعني الشاذة يعني تحمل على تفسير. إذا صحت إحصائكم ما تكون دليل أنهم كان يعني ملكين؟ لا لا، تكون تفسير، تكون تفسير، ما تكون يعني تكون تفسير الآية يعني لو صح يعني، ما لكن نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين قال: والصحيح الذي لا شك فيه أنهم خصمان من البشر وليسوا ملائكة، خصمان من البشر تنازع في قضية بينهما ستأتي في القرآن الكريم، وكل ما سوى ذلك فإنه كذب لأن القرآن يكذبه، فإن القرآن إذا أتى بالقصة فلا بد أن يأتي بها على وجه الكمال لتكون عبرة، وعلى وجه الصراحة لئلا يكون فيها التباس أو اشتباه، فالقصة كما هي في القرآن تماما، لا يوجد ملائكة ولا يوجد رجل. فالقصة كما هي في القرآن تماما، لا يوجد ملائكة ولا يوجد رجل له زوجة حسناء أرادها داود أبدا، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد هذا في أحد من أنبياء الله. هذا معروف يعني المخبر بن سافر باطل، هذا أنه أرسل رجلا في الجن، لكن قالوا ولا يجوز أنه ملكان. يبقى الإشكال مثل ما سبق له، يعني إذا الله تعالى قوى ملكه فكيف يأتي رجل من البشر رجلان ويقتحمان عليه المحراب مع الحرس والجنود؟ ابن عطية الشيخ يرى أنهم ملكان، قال لا خلاف بين أهل التأويل. يقول قال ابن عطية إيش؟ ابن عطية قال: وهنا قصص طول الناس فيها واختلفت الروايات فيه، ولا بد أن نذكر منه ما لا يقوم تفسير الآية إلا به. إيش اختلف عاد واختلف الناس؟ وهنا قصص طول الناس فيها واختلفت الرواية فيه، ولا بد أن نذكر منها ما لا يقوم تفسير الآية إلا به، ولا خلاف بين أهل التأويل أنهم إنما كانوا ملائكة بعثهم الله ضرب مثل لداود عليه السلام، فاختصموا إليه في نازلة قد وقع هو في نحوها، فأفتى بفتيا هي واقفة عليه في نازلته. إيش هذا؟ ولا خلاف بين أهل التأويل أنهم إنما كانوا ملائكة بعثهم الله ضرب مثل لداود عليه السلام، فاختصموا إليه في نازلة قد وقع هو في نحوها، فأفتى بفتيا هي واقفة عليه في نازلته، ولما شعر وفهم المراد خر وأناب واستغفر. وأما نازلته التي وقع فيها فروي أنه عليه السلام جلس في ملأ من بني إسرائيل فأعجب بعمله وظهر منه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف على نفسه الفتنة، ويقال بل وقعت له في نحو هذا محاورة مع الملكين الحافظين عليه، قال جرباني يوما فإني والله جرباني يوما فإني وإن غبتما عني لا أواقع مكروها. وقال السدي: كان داود قد قسم دهره يوما يقضي فيه بين الناس، ويوما لعبادته، ويوما لشأن نفسه، ففتن يوم خلوه للعبادة لما تمنى أن يعطى مثل فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. شد يعني تمنى هذا. والتزم أن يمتحن كما امتحنوا. وقيل في السبب غير هذا مما هو تطويل لا يصح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن داود أخذ يوما في عبادته وانفرد في محرابه يصلي ويسبح، إذ دخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه، فروي أنه كان طائرا حسن الهيئة حمامة، فمد داود يده ليأخذها. ظهرنا القصة الطويلة شيخنا، نقرأها. فإذا هو بمرأة تقتل القصة هذه اللي قصة المرأة. فإذا هو بمرأة عريانة فرأى منظرا جميلا، تحولت الحمامة إلى امرأة؟ لا، أنه من خلال متابعته للحمامة نظر إلى المرأة. كان السبب في نظره للمرأة. عجيب بعطية كيف القصة. نعم. قال في الأخير قال القاضي أبو محمد رحمه الله:

ما حكم لكن كان في السند هنا معروف هذا الحديث أظن حديث البلوغ قوله ليست من عزائم السجيات ليست من السجيات المؤكدة لكن قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ولو رأى يسجد فيها ذكر بعد ذلك ما دام رأى النبي يسجد فيها فدل على أنها سجدة وقوله ليست من عزائم السجود هذا يكون من اجتهاد الغلط ليس من عزائم السجود المؤكدة نعم وذكر قال ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به لكن في الحاشية ذكروا أنه في نسخة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس سقطت عن عكرمة ثم ذكر حديث أخرى أحسن الله عليكم طويلة قل فغفرنا له ذلك قل فغفرنا له أحسن الله عليكم قال سبق فغفرنا له ذلك أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين فقط يعني هنا أشار موضوع قال وتسوروا يدل على علو في قوله تعالى قال المفسرون كانا ملكين يدل على قال في قوله تعالى تسوروا يدل على علو طبعا هذا الكلام له ساقك هو كلام طويل لكن على علو على علو قال المفسرون كانا ملكين وقيل هما جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياه لينبهاه على التوبة وإنما قال تسوروا وهم اثنان لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء أتياه لينبهاه على التوبة على التوبة نعم قال المفسرون كانا ملكين بس مش نعم. قال عبد الرحمن السعدي قال قال الشيخ السعدي رحمه الله فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب قبل ما تكلم قول تسور المحراب لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلهما الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ الخصم فإنه نبأ عجيب إذ تسوروا على داود المحراب أي محل عبادته من غير إذن ولا استئذان ولم يدخلوا عليه مع باب فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف فقالوا نحن خصمان فلا تخف بغى بعضنا على بعض بالظلم فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل ولا تمل مع أحدنا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما والمقصود إيش والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف وإذا كان ذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره له 99 نعجة أي زوجة وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله ولي نعجة واحدة له 99 نعجة أي زوجة وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله ولي نعجة واحدة

ولا يليق بنا المزيد على هذا. جواب كيف أعد بقوله أعد وكان دواء. قال فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. أحسن الله إليكم. اسمه يدل على العشق وأنه ضمها إليه وتزوجها. نعم ترجع إلى القصة، ترجع إلى القصة. نحسن الله إليكم. الشيخ محمد، الشيخ محمد أمين ما تعرض لها؟ قالوا كذا لا يعتد. إيش قال؟ قالوا ما ذكره؟ قال واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كله راجع للإسرائيليات، فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء. بس كلام جيد. يأخذون عن بني إسرائيل حتى الباب بس يأخذون يسند. أقول يسند، أقول ما عزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سند، من أسند فقد برع. شوف عادك كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. شوف شو فقال داود لما سمع كلام الشيخ. كمل اقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. نعم. وين قال إن هذا أخي لو تسن. فقال أحدهما إن هذا أخي نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره. لو تسن نص على إيش؟ نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره. له 99 نعجة أي زوجة، وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله. ولي نعجة واحدة فطمع فيها فقال يكفلنيها أي دعها لي وخلها في كفالتي، وعزني في الخطاب أي غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. قال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. يا سعد قبله. فقال داود لما سمع كلامه، ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذه عادة الخلطاء والقرناء والكثير منهم والكثير منهم. فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من صفة النفوس. إلا الذين آمنوا فإنما معهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم. والله يقول المتبي والظلم من شيم النفوس فإن تجد والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. من شيم النفوس يعني إذا وجدته لا يظلم هناك سبب منعه، أما منعه القوة أو منعه الخوف من الله، إذا كان صالح منعه الخوف من الله، وإذا كان صالح منعه يمنعه القوة، قوة السلطان والحكم اللي تمنعه من الظلم. والظلم من شيء من نفوسه فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. وحتى الشيخ ختم الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبعد داود يقع في هذا، لأنه من أفضل الذين آمنوا وإن كثيرا إيش وإن كثيرا من الخطأ كمل لا يبغي بعض وإن كثيرا من الخطأ لا يبغي بعض على بعض إن هذا يبعد إن هذا هو الواقع من الحال. أي نعم هذا الواقع من الحال، فلا حاجة إلى أن يقال لما حكم قبل أن يسمع كلام الخصم. أشار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال إنه يعني حكم قبل أن يسمع كلام الخصم. الشيخ الشيخ رحمه الله رد هذا. ما يحتمل أنه سمع لكن لم يذكر في القصة مثل فقولهم فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، لم يذكر في هذا الموضع أنهم ردوا السلام. لكن ذكر في موضع آخر والقرآن يضم بعضه البعض فسر بعضه البعض. نعم نعم فقال إيش وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض لأن الظلم من صفة النفوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم. لا لا قبله لا يقال إنه إيش لم يسمع. نعم قال فلها قال داود لما سمع كلامه كلامه اللي هو الأول. ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الآخر كلام الخصم الآخر. خصم الآخر أخبر قال إنه عزني في الخطاب وعزني في الخطاب رأي. ثاني سكت يعني سكت إقرار إن هذا أخير التسنسنجة ولي نعزم، فقال لك أنه عزني في الخطاب والثاني ما أسرض عليه يعني أقره على ما قال. لو كان عنده يعني أسرض عليه سكت فقال لقد ظلمك بسؤال نجدك إلا عني. نعم نعم كمل التفسير. نعم التفسير كلام الشيخ عبد الرحمن كلام عبد الشيخ عبد الرحمن كمل قال نعم فلا وجه الاعتراض لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وهذه عادة الخلطاء والقرناء وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم. فقال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض لأن الظلم من صفة النفوس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم. طيب. وقليل ما هم كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم كم بعد التفسير. نعم من وصل لا لا كم الكلام الشيخ نفسه سعدي. نعم يا داود راح وقليل منهم كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وظن داود حين حكم بينهما أن ما فتناه أي اختبرناه ودبرنا عليه هذه القصة لينتبه، فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. بعد كم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فغفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله بأنواع الكرامات. فقال وإن له عندنا لزلفى أي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب أي مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله

فأقررت له لأنه أقوى مني في الحجة والمحاورة. قال أي داود عليه السلام قبل أن يسمع حجة الخصم الآخر: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤال ضم نعجتك إلى نعاجه، لأنها ملك لك وأنت فقير معدم، وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة. وأما هو قبل أن يسمع الشعر بن قوسين قبلهم بعدها، فقال قال أي داود نعم عليه السلام قبل أن يسمع حج لا اقفز قبل أن يسمع قال داود قال داود لقد ظلمك عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك نعم نعم صلى الله عليه. قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع. نفع أن يكون أقول بأنه قبل أن يقول يعني ذكر هذا تكلم وقال أن يعني عزني في الخطاب وسكت مع الخصم مع اعترض، فكأنه يعني سمع حجة وجميعا. هذا كلام الشيخ المصادية قال إن هذا أخر تسعة وتسعين فقد عزني وحطني في الخطاب، والثاني ما قال شيء سكت إقرار يوافق على هذا، فكأنه سمع حجة. قال لقد ظلمك نعم قال لقد ظلمك نعم. لكن الآن الشيخ من ناحية الحكم القاضي ما يسأل الخصم الثاني يقول له هل عندك حجة أو شيء، أو يكتفي بس إذا ما تكلم يعني هذا أقرب الآن يعني ذكر الملكان، وأنا والله أعلم مثل ما قال الشيخ الحافظ الله أعلم بمرادي مراد الله عز وجل، إن والله يكون أقرأها كما بين. هل هذا تمثيل إن الله تعالى يعني أذن لهذين الملكين أن يتمثلا بهذا؟ فالله أعلم. استدل به بعضهم شيخنا على جواز التمثيل هذه بعض الذين يرون التمثيل الآن يستدلون بهذا تمثيل التصوير لا مسلسلات كلام هذا تمثيل كلام يعني ضرب المثل، ونقول هذا إن الله يعني هذا في شرع دين له في ذلك إذا قال إنهم الملكان نعم نقول إنهم رجلان من الرعية حتى هذا بعيد مع كون الله تعالى أتاه الملك والنبوة شد قال وشددنا ملكه فنقول إنهم ملكان وإن الله أذن لهما بذلك، والله أعلم كما قال الحافظ الله أعلم بمراده نعم صلى الله عليه. فقال إيش؟ فقال داود قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قبل أن يسمع حذف هذه العبارة كمل شوف قبل أن يسمع حجة الخصم الآخر أي بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه. لا قال داود عليه السلام قبل أن يسمع نحذف نعم قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه لأنها ملك لك وأنت فقير معدم، وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة، فكيف يلح عليك في ذلك ويغلبك في الحجة والمخاصمة؟ فهذا وجه الظلم. ثم قال داود عليه السلام وإن كثيرا من الخلطاء أي من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض أي ليعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، وصور البغي والعدوان بينهم كثيرة، وهذا حال كثير من الشركاء لا كلهم. ولهذا قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاستثنى أهل الإيمان والعمل الصالح بأنهم لا يبغون على غيرهم ولا يعتدون عليهم لأن إيمانهم يحبسهم ويمنعهم عن ذلك. وقليل ما هم أي وهم قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

أن هذا الاختبار والابتلاء لداود بهذه الخصومة إنما هو إما أن يكون إما أو لغير إما أن يكون إما أن يكون إما أن يكون إما أن يكون لخلل نعم. وقع فيه مما يختص بالحكم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالحكم بين الناس وهذه وظيفته لكنه احتجب عنهم يوما بدخوله المحراب للعبادة أو لغير ذلك وذلك يقتضي مقتضى وظيفته فإيش بعده وأيضا فإنه السميع نقول أو لغير ذلك أو لغير ذلك والله أعلم ونحذف فإنه السميع حجة نعم نعم شوف عبارة الحظم الكثير فالله أعلم إيش استضاف عبارة الحظم الكثير أن الله تعالى أعلم بمراده عبارة شيء عبارة الحظم الكثير وكذلك عبارة الشيخ محمد الأمين كلاهما الحافظ فالله أعلم قرأتها اقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فالأولى نعم والأولى أن يرد علمها نعم ويرد علمها إلى الله نعم أن يرد علمها إلى الله فش بعد فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا نعم تنقل إما قلنا إما لك خلف الحكم وإما لغيره والله أعلم فالقرآن حق لا والله أعلم قبله هداية الله أعلم قال فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل نعم والأولى إما قلنا للحكم كذا أو لغيره ومرد علم ذلك إلى الله عز وجل ومرد علم ذلك إلى الله عز وجل نعم ومرد ذلك نعم إلى الله عز وجل نعم في المكب قلنا الأولى إما لخلل في الحكم وإما لغيره فالله أعلم ونقول والأقرب نعم أن هذا الاختبار والابتلاء لداود بهذه الخصومة نعم إما أن يكون نعم لخلل وقع فيما يختص بالحكم أو غيره ومرد ذلك وش بعد الحكم لأنه احتجب وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالحكم بين الناس نعم وهذه وظيفته لكنه احتجب عنهم يوما بدخوله المحراب للعبادة وإما لغير ذلك وإما لغير ذلك ومرد علمه إلى الله تعالى وإما لغير ذلك ومرده إلى علم الله عز وجل نعم فالله أعلم بمراده كمل عبارة الحافظ فالله أعلم بمراده فالأولى أن يرد علمها إلى الله عز وجل نعم كما قال الحافظ ابن كثير كما قال الحافظ ابن كثير نعم كمل العبارة رد علم ذلك أن القرآن حق وما تضمنه نعم فإن القرآن حق وما تضمنه فإن القرآن حق وما تضمنه وما تضمن فهو حق أيضا نعم إيش بعده كمل نعم ايش بعد والقاضي لا هذه خلاص نحذف لا بد نسمع من الخصم نعم ولا يحكم فلهذا نعم تيقن داود بأن هذه الخصومة التي جاءت إنما هي ابتلاء واختبار من الله تعالى له بسبب ذلك فتاب إلى ربه تعالى بسبب ذلك اللي هي ما تقدم يا شيخنا إنما أن يكون نعم نعم فتاب إلى ربه تعالى قبل إيش نرد فلهذا تيقن داود بأن هذه الخصومة التي جاءت إنما هي ابتلاء واختبار من الله تعالى له بسبب ذلك له بس له بسبب ما هذا بسبب ذلك تشطر نعم نعم إنما هي ابتلاء واختبار من الله تعالى له فتاب إلى ربه تعالى ولهذا قال تعالى فاستغفر ربه أي طلب منه المغفرة أي طلب من ربه المغفرة مما صدر منه، وخر راكعا أي ساجدا، ويدل على أن الركوع هنا بمعنى السجود، بمعنى السجود قوله وخر وأناب أي رجع إلى الله تعالى تائبا مما كان منه، وهذه السجدة توبة نبي، والصواب مشروعية السجود فيها لقول ابن عباس لما ثبت في صحيح البخاري ابن عباس أنه قال ليست سجد الساد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله يسجد فيها، البخاري نعم موجودة أي نعم موجود نعم تقدم نعم. هناك طيب كمل. والصواب مشروعية السجود فيها لأن داود عليه السلام سجدها، وقد أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالرسل، فقال فبهداه مقتده وداود منهم، ومن الاقتداء به أن نقتدي به في سجوده. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رأيت ولا وقد رأيت مكتوب هنا رأيت لعل وقد رأيت يسجد فيها نعم. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فيكفي في تأكيد السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وأما قوله ليس الصاد من عزائم السجود أي ليست من السجدات المؤكدة، فهذا اجتهاد منه. ثم قال تعالى فغفرنا له ذلك أي غفرنا لداود ما صدر منه، وإن له عندنا لزلفى أي زيادة قربا من قربا منا ومنزلة عالية ودرجة رفيعة وحسن مآب أي حسن مرجع في الآخرة. ومما يدل على أن ابتلاء داود عليه السلام بهذه الخصومة إنما هو لخلل وقع فيه مما يتعلق بالحكم بين الناس، أن الله تعالى بعد هذه القصة خاطب داود عليه السلام فقال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقد يقال بدل مما ينبغي ومما يدل على الابتلاء إنما وقد يقال إن مما يدل وقد يقال إن مما يدل على أن ابتلاء داود عليه السلام بهذه الخصومة إنما هو لخلل وقع فيه مما يتعلق بالحكم بين الناس، أن الله تعالى بعد هذه القصة خاطب داود عليه السلام فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وممن يجب عليك في ذلك الحكم والقضاء بين الناس، فلا ينبغي أن تعزل نفسك عنه، فاحكم بين الناس أي بالعدل والقسط، وهذا الأمر واجب على جميع الحكام والقضاة والولاة، ولا تتبع الهوى. وهو الحكم بالعدل. وهذا الأمر واجب على جميع الحكام والقضاة والولاة، وهو الحكم بالعدل. ولا تتبع الهوى أي بأن تجور أو تميل عن الحق والعدل في الحكم والقضاء بين الناس، فيضلك عن سبيل الله أي عن صراطه المستقيم، لأن اتباع الهوى ضلال. إن الذين يضلون عن سبيل الله بتركهم ما أوجب الله عليهم من القيام بالعدل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. النسيان هنا بمعنى الترك، والمعنى بما تركوا العمل له، وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله تعالى فيه الخلائق. وما خلقنا السماء والأرض تعيدها عشان نشوف ما تكلم الخصم بإمرار بسرعة. قبل هذا الكلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فيه إضافة، بعض المفسرين فيه زيادة. نعم والشيخ عبد الرحمن السيدي كذلك رده شو عبارة من الشيخ محمد الأمين، شوف أيضا ممكن نضيفه وتعيد قراءة هنا. ابن عطية كذلك تكلم على الظن في قوله وظن داود ايش قال؟ وقوله وظن داود معناه شعر وعلم وقالت فرقة ظن هنا بمعنى أيقن. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: والظن أبدا في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين توقف بين معتقدين يغلب أحدهما الآخر، وتوقعه العرب على العلم الذي ليس على الحواس، ولا له اليقين التام البتة. ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون ظن بمعنى أيقن. هذا حسب السياق الذي يظن أنه ملاق ربهم يتيقنون. الأقرب هنا والظن أنه بمعنى اليقين، ظن داود أنما فتناه يعني تحقق وتيقن، لسه مرض الشك من الله. أحسن الله إليكم. قال: ولسنا نجد في كلام العرب شاهدا يتضمن أن يقال رأى زيد كذا وكذا. ما استجاوز هذا، ما مش بعده. أحسن الله إليكم. قال: وانظر إلى قوله تعالى: فظنوا أنهم واقعوها، وإلى هذه الآية: وظن داود، فإنك تجد بينها وبين اليقين درجة. الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك حسب السياق. ظن المراد هنا اليقين، تيقن، مثل يقول الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ويقول وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه. قصة الثلاثة المراد اليقين ليس المراد الشك. ويقول أحسن الله إليكم في آخر كلامه: وإن فإنما تعبر العرب بها عن العلم الذي يقارب اليقين وليس به، ولم يخرج بعد إلى الإحساس. أطال في هذا وظن، بس بعد إيش غير بعد في شيء إضافة في يدعون الخليسان وتحكم الناس بالحق. إيش قال البغوي عليه العطية؟ شوف أنه لم يسمع من ال لا لا هذا انتهينا من قلناه فيها. شيخ أحسن الله إليك، العبارة يا داود أن جعلناك خليفة في الأرض مكتوب وممن يجب عليك بذلك، هل هي أحسن الله إليك وممن ولا ومما يجب عليك بذلك التوكل ومما ومما يجب مكتوب أحسن الله إليك وممن يجب نعدلها إلى ومما يجب عليك يا داود ليش لا جاك هذا مكتوب أحسن الله إليك وممن يجب عليك في ذلك الحكم والقضاء بين الناس فلا ينبغي أن تعزل نفسك عنه. أنت ممن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم وممن يجب عليه يعني أنت جعلنا جعلناك منهم يعني إن جعلك خليفة الأرض فاحكم بين الناس. تعبير بس بمن من أو ما ما وما جعلناك يا داود جعلك خليفة الأرض فاحكم بين الناس أمر بالحكم أنك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يعني الحكام يجب عليهم أن يحكموا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق يا داود إن جعلك خليفة في الأرض ممن مكتوب أحسن إليك وممن يجب عليك الحكم والقضاء بين الناس يعني أنت منهم المرض أنك منهم ها ممن يعني أنت منهم ممن شو عبارة محمد الأمين سعيدة أظن في قصة الإسرائيلية في قصة من إسرائيل أشرنا إليها اقرأ نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام راجع كله راجع إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء منه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء. صدق. طيب خر يعني حرام الخرور يكون من القيام خرور خرور الخرور على الأرض نعم والراكع ما أكمل الخرور شيء بس بدون مكبر بس قولوا خرّاك إن قال شوفت في التفسير خرّاك المراد أحسن إليكم قال أحسن إليكم المراد هنا السجود بالسنة واتفاق العلماء فالمراد خر ساجدا وسماه ركوعا لأن كل ساجد راكع لا سيما إذا كان قائما وسجود التلاوة من قيام أفضل ولعل داود سجد من قيام وقيل خر راكعا ليبين أن سجوده كان من قيام وهو أكمل ولفظ خر يدل على أنه وصل إلى الأرض فجمع له معنى السجود والركوع والسجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة كسجود الشجرة والسجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة كسجود الشجرة وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات سجود الشجرة اللي جاء في الحديث طيب ولا ما تعرض القصة في التفسير شو السلام ما تعرض طيب وخر الراكع عن الركوع يطلق على السجود السجود يطلق على الركوع شو عند قولوا خر الراكع ليش في التفسير عندكم وخر الراكع أي ساجدا أي ساجدا نعم وخذ راكعا أي ساجدا ويدل على أن الركوع هنا بمعنى السجود قوله وخر وخر راكعا أي ساجدا ويدل على أن الركوع بمعنى هنا بمعنى السجود قوله وخر والركوع يطلق على السجود والركوع وخر راكعا قولش المراد بالركوع إيش العبارة وخذ راكعا أي ساجدا هذا أولها نعم. ويدل على أن الركوع هنا بمعنى السجود قوله وخر والركوع يأتي بمعنى السجود والركوع يأتي بمعنى السجود والركوع يأتي بمعنى السجود نعم طيب تعذب وهذا تكلم الخاص بسرعة أحسن الله إليكم قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمة يقص الله تعالى نبأ خصمين اختصما عند داود عليه السلام في قضية بينهما فقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهل أتاك أي قد أتاك نبأ الخصم أي خبر الخصم والخصم لفظ يطلق على الواحد والاثنين والجماعة الذين يختصمون فيما بينهم لخلاف وقع بينهم والمراد من الاستفهام التشويق إلى استماعه وأنه من الأنباء العجيبة وذلك أن داود عليه الصلاة والسلام كان حاكما بين الناس وفي يوم من الأيام أغلق بيته وتفرغ للعبادة في محرابه وأمر ألا يدخل عليه أحد فابتلاه الله تعالى بخصمين تسوروا عليه المحراب ولهذا قال تعالى إذ تسو قيل إنهما قال كثير من المفسرين إنهما ملكان أو قال بعض المفسرين إنهما ملكان فابتلى الله تعالى بخصمين تسوروا عليه المحراب قيل نذكر قول نعم قال بعض المفسرين إنهما ملكان نعم وهذا ليس ببعيد ذكر اتفاق اتفاق لكن ردوا عليه لا في خلاف والأقرب هو الأقرب منهم ملكان قد يخالف الظاهر لأن مع شدة تشتي الملك وقوة الملك والحرس ما يتسور عليه أحد من البشر نعم قيل إنهما قال قال بعض المفسرين إنهما ملكان. نعم. ولهذا قال تعالى إذ تسوروا المحراب، أي علوا على سور المحراب وهو مكان عبادته الذي يصلي فيه في بيته. نعم. إذ دخلوا على داود، أي دخلوا عليه فجأة من غير الباب ومن غير إذن ولا استئذان، فلم يرهم إلا وهم أمامه ففزع منهم، أي خاف منهم وارتاع لما دخلوا عليه بهذه الصورة، فعرفوا أنه قد فزع منهم، فقالوا لا تخف. ثم بينوا سبب مجيئهم فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، أي اعتدى أحدهما على الآخر وظلمه، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تشطط أي ولا تجر علينا في الحكم بأن تميل مع أحدنا، واهدنا أي أرشدنا ودلنا إلى سواء الصراط أي إلى الطريق السوي، وهو طريق الصواب والعدل والحق الواضح. ثم ذكر أحدهما الخصومة فقال إن هذا أخي، قيل أراد أخوة الدين، وقيل النسب أو الصداقة، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، والصواب حمل النعجة على ظاهرها وهي أنثى الضأن، خلافا لما فسرها بالمرأة. فقال أكفلنيها أي اجعلها في كفالتي وضمها إلى نعاجي، وعزني في الخطاب أي غالبا. والصواب إيش؟ أحسن الله عليكم. أنها حمل النعجة. والصواب حمل النعجة على ظاهرها وهي أنثى الضأن، خلافا لما فسرها بالمرأة. والأقرب إيش؟ والأقرب من الصواب. والأقرب حمل النعجة على ظاهرها. نعم. والأقرب حمل، نعم. أن البغوي لعله أقر أنها مرأة. نعم. البغوي لعله يقر بتفسير أن العرب تطلق النعجة على المرأة. لا بس والأقرب بس. والأقرب حمل النعجة. نعم. والأقرب حمل النعجة على ظاهرها وهي أنثى الضأن، خلافا لما فسرها بالمرأة. فقال أكفلنيها أي اجعلها في كفالتي وضمها إلى نعاجي، وعزني في الخطاب أي غلبني في المحاورة، والمعنى أنه جادلني حتى غلبني فأقررت له لأنه أقوى مني في الحجة والمحاورة. قال أي داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه لأنها ملك لك وأنت فقير معدم، وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة، فكيف يلح عليك في ذلك ويغلبك في الحجة والمخاصمة. وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعمة كبيرة أو بنعم كثيرة. بس المهم نعم هذا نعم الله عليه نعم الله عليه ب 99 نعجة. نعم ب 99 نعجة نغيرها. وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعاجه الكثيرة. بنعاجه نعم الله. وأما هو فقد أنعم الله عليه بنعاجه الكثيرة. بنعامه أنعم الله بنعاجه. طيب ايش نثبته ان شاء الله؟ وما فقد انعم الله عليه نعم بنعاج الكثير او بنعاج الكثير. نعم ماشي. واما هو فقد انعم الله عليه بنعاج كثيره، فكيف يلح عليك في ذلك ويغلبك في الحجه والمخاصمه. فهذا وجه الظلم. ثم قال داود عليه الصلاة والسلام وإن كثيرا من الخلطاء أي من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، أي لا يعتدي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا، وصور البغي والعدوان بينهم كثيرة، وهذا حال كثير من الشركاء إلى كلهم. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى أهل الإيمان والعمل الصالح بأنهم لا يبغون على غيرهم ولا يعتدون عليهم، لأن إيمانهم يحبسهم ويمنعهم عن ذلك. وقليل ما هم، أي وهم قليل، أي أن أهل الإيمان والعمل الصالح قلة من الناس، وأما أكثر الناس فإنهم لا يؤمنون. وظن داود أن ما فتناه أي علم علم وتيقن بأننا اختبرناه ظن هنا بأن العلم وقينا يقول الله يظنون نعم أي علم فظنوا بأن نعم أي علم ماشي أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس. إما أحسن الله إليكم بخلل وقع فيه إما لخلل إما لخلل أحسن الله إليكم إما لخلل وقع فيه مما يختص بحكم من الناس نعم بعدها وأما ما ذكره بعض المفسرين وغيرهم لا هذا إن شاء الله أدلنا نعم تقرأ التعديل إما أن يكون نعم إما أن يكون لخلل إما أن يكون لخلل وقع فيه نعم مما يختص بالحكم بين الناس نعم وإما نعم لعل هذا ستأتي بعد الصر إيه نعم تحت هذه هذه تحت بعد أربعة أسطر. طيب لا هنا أحسن الله إليكم أي علم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه بهذين الخصمين لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم بين الناس. لا لما سيأتي ما يحدث سيأتي تحت سيستطبع لخلل وقع فيه سيأتي تكرار في تكرار نعم هذا تحت هذا سيأتي قبل هذا سيأتي بعد تفصيل إذن سيشطب هذا إذن يعني هنا نقول أي علم وتيقن بأن اختبرناه ابتلاه بهذين الخصمين نعم مش بعده بعدها لخلل وقع فيه ما يختص بحكم من الناس لا هذه ستأتي لخلل وقع فيه هذه ستأتي يشطب لخلل وقع نعم بعدها وأما ما ذكره بعض المفسرين وغيرهم لخلل وقع فيه لخلل وقع وإما إيش العبارة؟ العبارة صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وظن داود أن فتناه أي عالم وتيقن بأننا اختبرناه وابتليناه في هذين خصمين بس لخلل وقع اشطب عليها شطبت عليها طيب بعدها وأما ما يذكره وأما ما ذكره نعم بعض المفسرين من أن ذلك كان بسبب أن داود عليه السلام رأى امرأته نعم وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن وأما ما ذكره بعض المفسرين وغيرهم من أن ذلك كان بسبب أن داود عليه السلام رأى امرأة أحد جنوده فأعجبت فأمره أن يطلقها ليتزوجها وفي لفظ أنه أرسل زوجها للجهاد من أجل أن يقتل حتى يتزوجها فكل ذلك باطل لا دليل عليه وهو من الأخبار الإسرائيلية التي لا تصح وإنما افتراها اليهود على داود عليه السلام والتي لا ينبغي أن تذكر في هذا المقام لأنها لا تليق برجل صالح فكيف بنبي كريم والصواب أن هذا الاختبار والأقرب عدلناها نعم أسمع لكم والأقرب لكن كنا افتراها اليهود يعني هذا حر ها نعم مكبر ايش الذي عنده الذي عندهم في كتبهم الان صلوا عليكم انهم افتروا عليه انه زنى بهذه المراه اعوذ بالله ثم اسال الله العافيه اقول هذا كلام يعني تشفى اسمه النفوس ما يقال نعم يعني فيه عظائم هذه من يعني مما موضوعات المفتريات اللي افتراها المتأخرون صلى الله عليه هذا أقول عظيم لا يلقى مثل هذا الكلام زادوا حتى قالوا أنه حملت منه المرأة كلام وكلام تشفع اسم النفوس لا يقال مثل هذا الكلام على الصالح نعم هذا يعني ما كتبه المتأخرون ممكن هذا نعم نعم. لكن المفسرون لم يذكروا شيئا من هذا. ها؟ المفسرون لم يذكروا شيئا من هذا. حتى اللي ذكروا حتى اللي ذكروا المفسرون آخر ما ذكروا أنه رآها فعجبته أنه بعثها إلى هذا باطل وهذا باطل وهذا الآن نرد كلام المفسرين أما عاد العظائم اللي تذكر هذه كلام لا يطاق سمعه نعم صلى الله عليه وسلم كمل هذا كمل والأقرب أن هذا الاختبار والابتلاء لداود بهذه الخصومة إما أن يكون لخلل وقع فيه مما يختص بالحكم أو غيره وإما لغيره نعم نعم وإما لغيره أحسن الله إليكم ومرد ذلك إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالحكم بين الناس وهذه وظيفته لكنه احتجب عنهم يوما بدخوله المحراب للعبادة وذلك يخالف مقتضى وظيفته ونعم هذه حذفناها صلى الله عليكم فلهذا تيقن داود بأن هذه الخصومة التي جاءته إنما هي ابتلاء واختبار من الله تعالى له قبل هذا وذلك في كلام حذف الحذف هذه ما حذفنا هذه ها لا حذفنا قبلها وأيضا فإنه سمع حجة الخصم الأول ولم يسمع حجة الخصم الثاني طيب. والقاضي لابد طيب حذفت وبعدها فلهذا تيقن داود لا قبل مرتبطة نعم في قبل فلهذا نعم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالحكم بين الناس نعم. وهذه وظيفته لكنه احتجب عنهم يوما بدخوله المحراب للعبادة نعم. وذلك يخالف مقتضى وظيفته نعم. فلهذا تيقن داود على ما حذفنا تأتي بعد هذه العبارة شيخنا وإما لغير ذلك فالله أعلم بمراده نعم قرأناه فالله أعلم بمراده نعم. ومرد علم ذلك قرأناه الآن نعم. ومرد علم ذلك الله عز وجل فإن القرآن حق وضمنه حق فهو نعم. لأن القرآن حق وضمنه فهو حق أيضا نعم شو بعده بعدها على ما حذفنا يأتي فلهذا تيقن داود بأن هذه الخصومة التي جاءته إنما هي ابتلاء واختبار من الله تعالى له نعم. فتاب إلى ربه تعالى ولهذا قال تعالى فاستغفر ربه أي طلب من ربه المغفرة مما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا ويدل على أن الركوع هنا بمعنى السجود قوله وخر والركوع يأتي بمعنى السجود نعم. والركوع أيضا يأتي بمعنى السجود نعم. والركوع أيضا يأتي بمعنى السجود نعم. وأناب أي رجع إلى الله تعالى تائبا مما كان منه وهذه السجدة توبة نبي والصواب مشروعية السجود فيها لأن داود عليه السلام سجدها وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالرسل فقال فبهداه مقتده وداود منهم ومن الاقتداء به أن نقتدي به في سجوده وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس صاد من عزائم السجود قد ثبت عن ابن عباس كما في البخاري هو لعله في الصحيح قد ثبت نقول وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس نعم قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أحسن الله إليكم وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ليس صاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فيكفي في تأكيد السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وأما قوله ليس يكفي في مشروعية السجود في مشروعية قوله وقد رأيت النبي يسجد فيها السجود ما هو واجب سجد له استحبنا قال ثبت عن عمر اختار انه قال ان الله لم يفضل على السجود الا ان شاء ثبت ان عمر رضي الله عنه قرا مره وهو على المنبر سجد ثم نزل وسجد ثم قراها في خطبه اخرى فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد فقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان شاء يعني مستحب. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا سجد الإمام والمأموم وراءه لا يرى أنها من السجود؟ يجب يتابعه، يتابع الإمام. نعم. ما قال الحنابلة أن تبطل صلاته إذا سجد في غيره؟ لا، يقول إذا لم تثبت أنها سجدة، يعني لو سجد يعني بدون سبب، نعم أتى بسجدة زيادة في الصلاة، لكن إذا ثبت الحمد لله، ما ثبت ما هي زيادة في الصلاة، يجب متابعة الإمام فيها. نعم. نعم، يرون أنها غير السجدة، قال أنها توبة النبي وليس السجدة، لكن يقول ابن عباس وقد رأيته يسجد فيها كافية. نعم. أحسن الله إليكم. فيكفي في مشروعية السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وأما قوله ليس صاد من عزائم السجود أي ليست من السجدات المؤكدة فهذا اجتهاد منه. ثم قال تعالى فغفرنا له ذلك أي غفرنا لداود ما صدر منه، وإن له عندنا لزلفى أي زيادة قربى منا ومنزلة عالية ودرجة رفيعة. نعم. أحسن الله إليكم. لعله منزلة. وحسن مآب أي حسن مرجع في الآخرة. وقد يقال إن مما يدل على أن ابتلاء داود عليه السلام بهذه الخصومة إنما هو لخلل وقع فيه مما يتعلق بالحكم بين الناس، أي أن الله تعالى بعد هذه القصة خاطب داود عليه السلام فقال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وإما يجب عليك في ذلك الحكم والقضاء بين الناس فلا ينبغي أن تعزل نفسك عنهم. وممن يعني أنت منهم يعني وممن يجب عليك وممن يجب عليك في ذلك. الحكم والقضاء بين الناس فلا ينبغي أن تعزل نفسك عنهم. فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل والقسط، وهذا الأمر واجب على جميع الحكام والقضاة والولاة، وهو الحكم بالعدل. ولا تتبع الهوى أي بأن تجور أو تميل عن الحق والعدل في الحكم والقضاء بين الناس فيضلك عن سبيل الله أي عن صراطه المستقيم، لأن اتباع الهوى ضلال. إن الذين يضلون عن سبيل الله بتركهم ما أوجب الله عليهم من القيام بالعدل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. النسيان هنا بمعنى الترك، والمعنى بما تركوا العمل له، كما قال نسوا الله فنسيهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهو قول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني نسيان يأتي من الترك استشهاد، ونسيان مثل كما قال تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. والنسيان هنا بمعنى الترك، والمعنى بما تركوا العمل له، وهو يوم القيامة. والمعنى تركوا العمل، والمعنى بما تركوا العمل له. نعم. طيب. وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله تعالى فيه الخلائق. نعم. صلى الله عليه. انتهى. صلى الله عليه. بعد بركة نقبع ما خلق السماء والأرض بينهم بعد. نعم. وش الفائدة؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلى في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام، بل جعل له وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته من الفوائد، وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. يعني اجتهاد منه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول ملكان سهل الملكين لبيان، الله أعلم كما قال الله، الله أعلم بمراد الله، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى. وقفنا على ما خلق السماوات والأرض ما بينهما باطلا. نعم. معلم يا شيخ ما جاء في التفسير أيضا عن يوسف صلى الله عليه وسلم عن أيوب، ما جاء خلاص يكفي هذا الكلام، كافي هذا للجميع. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.